رواية ورش لقراءة الإمام نافع انتشرت في المغرب العربي وما حوله. تقليل الألف والنطق بها بين الفتح والإمامة نحو أحياكم، نقل حركة الهمزة إلى الحرف الساكن قبلها نحو ودفلح، التسهيل عند اجتماع الهمزتين نحو آلهتنا، إبدال الهمزة مع قطع حركتها إلى واو أو يا نحو مجدنا، النقل المتصل والمنفصل هما مثان مشبعان، نقل الباب الجائز بين الفصل والتوسط والإشباع نحو آمنوا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، فاكلي واشربي وقلي عينا، فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما، فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا. فكلي من الرطب واشربي من الماء وطيبي نفسا بابنك، فإن رأيت أحد من الناس فسألك عن هذا الأمر فقولي لقد ألزمت نفسي الصمت طاعة لله فلا أتكلم مع أحد من البشر، وكان صمت عبادة في شرعهم لا في شرعنا. وفي الآية الاعتزال وصمت أيام الفتن. فأتت به قومها تحمله، قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا. فجاءت مريم قومها وهي تحمل ابنها عيسى بعد أن ذهبت إلى مكان بعيد، فلما شاهدوها وابنها قالوا لها يا مريم ارتكبت فرية عظيمة. يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغيا. يا أخت الرجل الصالح هارون لم يكن أبوك عاصيا يرتكب الفواحش، ولم تكن أمك امرأة سيئة تزاول اللغاء. فأشارت إليه، قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا. فلم تكلمه مريم وأشارت إلى ابنها عيسى وهو طفل في المهد ليسألوه، فأنكروا عليها وقالوا كيف نكلم هذا الطفل وهو صغير في مهده لا يستطيع الكلام ولا يفهم ما نقول. قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا. فأجاب عيسى وهو يرضع في مهده إني عبد الله، قدر الله أن ينزل علي الإنجيل وأن يجعلني نبيا لبني إسرائيل، والله جعلني كثير الخير عام النفع في أي مكان كنت، أنفع الناس بالعلم والحلم والحكمة، وأوصاني ربي بإقام الصلاة والمحافظة على أوقاتها، وأوصاني بإيتاء زكاة ما بقيت على قيد الحياة، فصلاة طهارة الروح وزكاة طهارة المال، والله جعلني طائعا لأمي حنونا عليها رفيقا بها، ولم يجعلني متكبرا فظا غليظا عاصيا لله فتقيا صالحا. والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا، وعلي أمان من الله من كل خوف وسلامة من كل آفة يوم مولدي ووفاتي ويوم أبعث حيا يوم القيامة. ذلك عيسى بن مريم قول الحق الذي فيه يمترون. هذا الذي أخبر الله عنه هو عيسى بن مريم حقيقة ويقينا، وهذه قصته الثابتة الصحيحة لا كما ادعى اليهود والنصارى من أباطيل وافتراءات. ما كان لله من أن يتخذ من ولد سبحانه إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. لا يليق بالله تعالى ولا ينبغي له ولا يصح أن يجعل لنفسه ولدا من خلقه تعالى عن ذلك، إذا قدر أمرا وأراده تم هذا الأمر وحصل بكلمة كن لا رد لما أراد. وأن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم. وقال عيسى لبني إسرائيل اعبدوا الله وحده ولا تشركوا به شيئا فإنه ربي وربكم لا رب لنا سواه وهو الطريق القويم وصراط المستقيم وما سواه ضلال وباطل. فاختلف الأحزاب من بينهم فويل للذين كفروا من مشهد يوم عظيم. فاختلفت الطوائف من بني إسرائيل في شأن عيسى عليه السلام فقالوا عيسى ابن الله أو ثالث ثلاثة أو هو الله، واليهود عادوه وقالوا ساحر أو ابن يوسف النجار، فعلى من كذب وكفر الهلاك والدمار في يوم شديد الهول عظيم الخطر هو يوم القيامة. أسمع بهم وأبصر يوم يأتوننا لكن الظالمون اليوم في ضلال مبين. ما أشد سماع الكفار لأخبار يوم القيامة وما أشد بصرهم لأهوالها يوم يعودون إلى الله ليحاسبهم بما فعلوا، ولكن من ظلم نفسه بالكفر في بعد ظاهر عن الحق وفي انحراف واضح عن الهدى.